إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 37 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ذلكم الشرح السلفي المبارك إن شاء الله تعالى. وكلامنا في شرح كلام الإمام الطحاوي، وهو قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم. وذكرنا كلام الشارح، وبينا أنه من هنا الكلام خاص بالنبوات، وبالذات بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تعتبر أصل الرسالة. لماذا أصل الرسالة كما بينا؟ لأن من أنكر النبوة فلن يسلم له إسلام، ولن يسلم له إيمان، ولن يسلم له توحيد. فإن الإنسان لكي يعرف توحيد الله عز وجل كما هو على حقيقته لا يكون إلا عن طريق من؟ النبوة. وبالنسبة لنا عن طريق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا قد انقطعت السبل بيننا وبين رسالات الأنبياء ونبوات الأنبياء السابقين، لا نستطيع أن نصل إلى نص صحيح النسبة إلى رسول من رسل الله ولا إلى نبي من أنبياء الله، فقد انقطعت كل الصلات نظرا للتحريف الذي اعترى الرسالات السابقة. فما بالكم إذا كانت الرسالة الخاتمة قد جاءت ناسخة كذلك لكل الرسالات السابقة، لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ سبحانه أن يجعل هذه الرسالات السابقة للعالمين كافة، وإنما كانت هذه الرسالات وهذه النبوات المباركة السابقة خاصة بأزمان سلفت وبأقوام خلت. أما النبوة الأخيرة فكان شأنها شأنا مختلفا عن سائر النبوات والرسالات السابقة، فلقد شاء الله تعالى أن تكون الرسالة الأخيرة لكل البشر، للإنس وللجن على السواء، للعرب وللعجم، في زمان نزول القرآن الكريم، وفيما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. ولذلك كانت هذه الرسالة رسالة مختلفة، لا أقول في الأصول، فلقد اتفقت الرسالة مع كل الرسالات السابقة في الأصول. لماذا؟ لأن هذا هو الدين الذي رضيه الله للعالمين دينا، وهو دين الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال فبهداه مقتده، معنى ذلك أن هذه الرسالة لا تختلف في الأصول في الاعتقاد، الإيمان بالله، وحدانية الله سبحانه وتعالى، كلام في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، كل ذلك جاء به الرسل، الكلام على النبوات على الإجمال، ولكن لكل نبي الكلام في عصره على التفصيل إلا الرسالة الأخيرة، فالإيمان لا بد أن يكون بها على التفصيل. فنحن نؤمن بالنبوات السابقة على الإجمال، نؤمن بكل نبي ذكر الله عز وجل أو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نبي من عند الله أو أنه أوتي رسالة من عند الله عز وجل، نؤمن بذلك إيمانا عظيما يخالط دمنا ويخالط روحنا، ولكننا لا نستطيع أن نقف على تفاصيل ما أوتيه هؤلاء الرسل، ولكننا مكلفون بماذا؟ بالإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم على التفصيل. كذلك بالنسبة للإيمان بالكتب، فنحن مؤمنون أو مأمورون ومكلفون بأن نؤمن برسالات الرسل السابقة وبالكتب السابقة على الإجمال. أما الرسالة والكتاب الذي أمرنا بأن ندرسه على التفصيل فهو القرآن الكريم والسنة المطهرة التي لا تنفك أبدا عن القرآن الكريم، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض كما تواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعود لأبين أن أمر النبوة أمر هام وينبغي أن يدرس. المسلمون طلبة العلم، ينبغي أن يقوموا على دراسة هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد ومن أصول الدين، ألا وهو الإيمان بالنبوات. ولذلك احتفى أئمتنا الأعلام بالتأليف في هذا الباب وألفوا الكتب في دلائل النبوة، وليست دائما دلائل النبوة بمعنى المعجزات الحسية التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقد أوتي رسولنا صلى الله عليه وسلم آيات حسية وآيات مادية. أوصلها شيخ الإسلام ابن تيمية حينما تكلم عن هذا الأمر العظيم في كتابه النفيس الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وقال إنها قد تصل أو تربو على الألف معجزة حسية، ولكن الكلام في باب النبوات لا يكون مقتصرا على هذا الأمر، وإنما الأمر أوسع من ذلك. حتى وجدنا إماما كالإمام البيهقي يؤلف كتابا في دلائل النبوة ولم يتحدث في هذا الكتاب أو لم يجعل الكتاب قاصرا على ماذا؟ على الآيات والمعجزات الحسية، وإنما جعل كتابه كتاب سيرة، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته ودراسة هديه ودراسة شمائله ودراسة خصائصه ودراسة أوامره ودراسة نواهيه ودراسة أفعاله ودراسة كل حياته صلى الله عليه وسلم، ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فدلائل النبوة لا تنحصر في المعجزات كما اصطلح على ذلك المتكلمون ومن يقومون بدراسة العقيدة على وفق منهج الأشاعرة والمتكلمين، وإنما عند أهل الحديث وأهل السنة دلائل النبوة لا تنحصر في المعجزات الحسية، بل هي أمور عديدة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. قرأنا كلاما طيبا للإمام الشارح حتى وصلنا عند كلامه على الكهان، لأنه قال في فقرة سابقة وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين بقرأ من طبعة الرسالة، طبعة الرسالة الجزء الاول صفحة 227. وما من احد بعد بيت الشعر الذي ذكره الشارع عن حسان بن ثابت لو لم يكن فيه ايات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. فمن هنا اقرأ كتذكرة للدرس الماضي، ثم نبدأ من حيث انتهينا ان شاء الله تعالى. يقول الامام الشارع: وما من احد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادنى تمييز. فان الرسول لا بد ان يخبر الناس بامور ويأمرهم بامور، ولا بد ان يفعل امورا يبين بها صدقه، يعني يظهر بها صدقه. فاي انسان لا بد ان يخبر وان يأمر وان ينهى وان يفعل وان تظهر على يده امور. هذه الامور في الاوامر والنواهي والافعال والكلام، كل ذلك اما ان يظهر منه كذبه او يظهر منه ايه صدقه. فقال: فان الرسول لا بد ان يخبر الناس بامور ويأمرهم بامور، ولا بد ان يفعل امورا يبين بها صدقه. والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا امرا احدهما صادق والاخر كاذب، لا بد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. يعني لو واحد ادعى انه طبيب وعاش معانا على انه طبيب، والاخر ادعى انه طبيب، هذا صادق وهذا كذب، لا بد وان يظهر صدق هذا وكذب هذا، لا محالة. احد الاثنين ادعى انه رجل له دراسات وتجارب مثلا في الاقتصاد، حتى ولو كان في امور الدنيا ادعى هذا، ادعى انه رجل اعمال مثلا في عمل معين من الاعمال او يمارس تجارة معينة، وادعى انه متخصص فيها حتى ولو لم نكن نتكلم فيها. هو قدم نفسه لنا على انه رجل مثلا خبير في مثلا الكمبيوتر، واحنا بنتكلم في امور لا علاقة لها بالكمبيوتر. في يوم من الايام سيظهر كذب هذا ان عاشرنا ام لا، سيظهر كذبه ان كان كذبا، وان كان صادقا سيظهر صدقه، مش كده ولا لا؟ يا واحد يقول لك انا طبيب، احنا قاعدين مش محتاجينه في حاجة، ممكن فجأة تأتي حالة ولو بعد 10 مجالس تستدعي ان نقول يا اخي قم اكشف عليه، هنا يظهر كذبه او صدقه. او يكون هناك طبيب يحاوره، اسأله انت خريج كلية ايه، سنة كام، مين من الاساتذة درس لك، طيب من الممكن انه يتناقش معاه مناقشة عفوية يظهر من خلالها انه كذب او صادق، واضح ولا لا؟ فشوف هنا بيقول: بل كل شخصين ادعيا امرا احدهما صادق والاخر كاذب، لا بد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. اذا الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، يعني سيترتب على صدق الصادق انه سيكون صادقا في كل شيء، اما الكاذب فهو انسان كذب. الكذب ده خصلة رذيلة في الانسان، فاذا وجد في انسان يستحيل ان يكون كذابا، وفي سائر الاخلاق يكون عنده محاسن اخلاق ابدا، وانما سيغلط. ولذلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ودقة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه العظيم في هذه الشؤون، يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق ده مجدش من فراغ، مش بقول لك النبي ده ولا الرسول، لا، ده الصديق لا يصل الانسان الى هذه المرتبة من فراغ، وانما يظل يصدقه، مش فجأة يصحى الصبح الى نفسه صديق، وانما لكي يكون صديقا لابد من ان يعبر مراحل متعددة، يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى تحريا حتى يكتب عند الله ايه صديقا. ولا يزال يقول وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، لابد يكذب يرجوش، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا الحديث كما نعلم رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. ولهذا قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع. يلقون السمع يعني يلقون الايه؟ المسموع الذي سمعوا اليه من الايه؟ من الجن. فالسمع هنا ده مصدر، بس المقصود بالايه؟ اسم المفعول. يلقون السمع يعني الذي استمعوا اليه، الذي سمع يلقونه. ده طبعا اسلوب بقى له عربي بالغ دليل. يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. فاكرين انتوا الدرس الماضي بينت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القران الكريم المكي، والغريب انه ضرب الكذابين ضربهم ضربه واحده، جمعهم جميعا في سوره الشعراء ونكل بهم اشد التنكيل. ولا يستطيع ان يفعل هذا انسان بشر عادي يريد ان يدعي دعوه، والا يبقى جعل جميع اصحاب المكانات الادبيه يرمونه عن قوس واحده. فمش من حكمه الانسان العاقل الذي يريد لنفسه ان يجعل لنفسه مثلا فكره معينه او تمكن معين او يبقى ليه مكانه معينه او يكون ليه جاه في مجتمع معين ياتي ليضرب الناس عن قوس واحده. انت لو جيت رايت انسان جاي داخل منطقه معينه وعاوز مثلا يبقى يصل رتبه وزير او عايز يبقى عضو مجلس الشعب ولا حاجه، يجي يحاول يعمل علاقات متعدده مع جميع الناس ويمسك العصايه دايما من النص، ما يحاولش يخاصم طرف من الاطراف عشان يكسب الناس. فالذي يريد لنفسه الزعامه ويريد لنفسه ان يكون رجلا يشار اليه بالبنان وان يصبح عميدا لبلده معينه او لقبيله معينه او رئيسا لها او ما شاكل ذلك، هذا الرجل لا يضرب اصحاب المكانات المؤثره. لان الشعراء كانوا مؤثرين، وضربت لكم الامثله في اللقاء الماضي ان كانت البيئه دي تقوم. يعني اما يكتب واحد قصيده وتعلق على الكعبه وتسمى المعلقات وتصبح هذه المعلقات مفخره للقبائل التي ينتمي اليها اصحاب هذه الايه؟ المعلقات، امر خطير. فايه القران؟ لو كان محمد رجلا يريد لنفسه دعوة معينة ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو لنفسه، وإنما هو مكلف من قبل رب السماوات والأرض بأن يبلغ الناس رسالة ولو كفر الناس جميعا، ولو كفر الناس جميعا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقل الحق، في القرآن المكي، وقل الحق من ربك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن عليك إلا البلاغ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هتبخع نفسك على ايه؟ الكلام ده كلام قرآني عظيم موجه من خالق السماوات والأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم قل وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ وأن أتلو القرآن. تلاوة القرآن أنا بتلو القرآن عليكم فقط، وأن لتتلو عليهم القرآن وهم يذكرون بالرحمن. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام مكلف بأنه يتلو القرآن. هذا القرآن لا يعجبكم؟ خلاص أنا ليس علي إلا الإيه؟ البلاغ. إن أنا إلا إيه؟ نذير. نذير صلى الله عليه وآله وسلم لهم بين يدي عذاب شديد. ولذلك تأتي سورة الشعراء، شوف: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل يعني أنتم بتتهموا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن؟ لا، بينه وبين الكهانة بعد المشرقين. انظروا الى اخلاقه وانظروا الى اخلاق الكهان. هل انبئكم كان يكفي ان يقول ان الكهانة شيء مرذول وانتهى الامر، لكن كون ان القرآن الكريم يأتك اسرار الكهانة يأتكها اتكن ويظهر حقيقة الدجاجلة والكذابين بهذا الاسلوب، ولهم سطوتهم ولهم مكانتهم في البيئة العربية القديمة. هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. طب محمد شاعر؟ لا مش شاعر، والشعراء يتبعهم الغاوون. فتصور ايات قليلة يضرب بها الكهانة والشعر ضربة لازم مرة واحدة كده. شوف شوف التعبير، القرآن يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا استثنى مين؟ اللي يدفع محمد عليه الصلاة والسلام ويؤمن بهذا القرآن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولذلك جاءت السورة اللي بعدها على طول تتكلم طاقين، مش كده؟ تلك آيات القرآن وكتاب مبين، لا شعر ولا كهانة. يبقى سورة الشعراء نقت من باب التخلية ثم بعد ذلك جاءت بوصف القرآن من باب التحليل. يبقى القرآن اللي هو كهانة، وشوف ربط الصور اواخرها ببداياتها، تكلم في اخر الشعراء عن ايه؟ عن هذه الحقيقة، لا هو شعر ولا هو كهانة. وبالطبع ما يقوله مجنون، مجنون يأتي بكلام يعجز العقلاء عن الاتيان بمثله، هذا كلام لا يستحق ان ايه؟ ان يروى ولا ان يحكى. هنا يقول والكهان ونحوهم وان كانوا احيانا يخبرون بشيء من الغيبيات. هم اللي جعلوا يقولوا عليك كاهن، هل هم فعلا كان الامر عندهم؟ يعني كان في مثلا اشتباه شبهة عند العرب، هل القرآن شعر ولا القرآن في؟ ابدا الامر كان واضح، فكان هناك فرقان بين وواضح بين القرآن الكريم وبين كلام البشر. يعني انت على سبيل المثال لما يجي واحد مثلا كاهن يقول للرسول عليه الصلاة والسلام كيف نبي من لا شرب ولا اكل ولا صح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل، يقول له اسجعا مثل سجع الكهان؟ فسجع الكهان كان امر مرذول، امر مرذول. يبدا يشد الكلام كده زي تشبيك الابر في الكاهن، يقول اي كلام المهم يكون موزون ومقطع. سجع مثل اسمه سجع الكهان، كان في نمط من الادبيات عند العرب اسمه سجع الايه؟ الكهان. كيف نبي ما لا شرب ولا اكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل؟ قال له اسجع مثل سجع الكهان؟ يجي له واحد يقول له لقد خبأت لك خبأ، خبيت لك حاجة خبيئة، فما هو؟ قال انما يفعل ذلك الكاهن، وانما الايه؟ الكاهن والكهانة والتكهن في النار. يبقى معنى ذلك ان قضية الكهانة مرفوضة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما يجي الرجل يقول له لقد خبأت لك خبأ لانه امر معروف، يدخل مثلا يريد ان يمتحن الكاهن، لان الكاهن بيحدث ولكن عن طريق مين؟ الشياطين، الشيطان بيتسمع ثم يأتي تكذب كذبة مئة كذبة مع الخبر الواحد المصدوق الذي سمعه من الملائكة بإذن الله الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، يأذن الله كونا لأن يتصرف خبر معين ليفتن الناس وليختبر الناس وليمتحن الناس وليبتلي الناس في هذا الأمر، ولكنه يبين سبحانه وتعالى كما قال في قضية السحر وما أنزلنا على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكنهم يقولون إيه؟ إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا أمر اختبار وأمر امتحان. فنفس الكلام هنا، أذن الله به كونا ولكنه لم يأذن به شرعا، فتتنزل به الشياطين تكذب معه المعلومة التي تسربت مئة كذبة. فيأتي مثلا الرجل ويقول له مثلا ويكون ربط له مثلا حبة بر حنطة في ديل الفرس ويقول له ايه ماذا خبأت لك عشان يعرف اذا كان الرجل ده كاهن بجد ولا لا. يقول له لقد قبأت ثمرة كمرة. يقول اين هي؟ يقول حرب بر في احليل مر. الكلام كله كده ايه؟ واخد بالك؟ حرب بر في احليل مر ثمرة كمرة. كلام بالاسلوب الايه؟ الكلام ده عبيط، مش كلام يعني له معنى. فحينئذ نعرف انه صادق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لابن صياد لقد خبأت لك خبأ فما هو؟ قال له الدخ. طلقت فلم تعب قدرك، انك انت ايه؟ انك كاهن يتصرف اليك الاخبار عن طريق الشياطين. اما حقيقة الامر ففي هناك تباين، انفصال، فرقان بين الوحي الذي يؤتاه رسول من رسل الله وينزل على نبي، فرقان، وبين ما يقوله الشياطين ويوحي به الشياطين الى اوليائهم. وذلك يقول الله تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. فهنا يبين الله سبحانه. وذلك لما جاءت رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام صعدت الشياطين وقالوا كما جاء هذا في السورة التي فيها تعريف بالجن على ألسنة الجن أنفسهم، ومش بقى حديث كما يأتي بعض الدجاجيلة وينشرون في الأسواق مثلا شرائط معينة، يقول لك حوار مع عفرقوش ولا عفريت مع مش عارف العفريت اسمه ايه. هذا من باب الكذب والدجل على الناس، ومن باب التكسب، ومن باب من لبس من تلبس بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فهذا كلام للجن، مش في أشرطة بقى، مش في أشرطة كذب ولا أمور من هذه الأكاذيب، وإنما ده القرآن الكريم. قل أوحي إلي، ولو لم يوحي الله إليه لما علم، وإنما قل أوحي إلي يا محمد قل، وقولك الصدق لأنه كلام الخالق جل وعلا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن أخذهم الذين يتكلمون. فهنا فتح لنا القرآن الكريم بابا لأن يتحدث الجن ونستمع نحن إلى حديث الجن عن أنفسهم. وأنا كنا نقعد منها، الجن يقولوا كده، وأنا كنا نقعد منها يعني السماء مقاعد للسمع، نسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهابا يرصد ليحرقه، شهابا. وأن لا ندري لما وجدوا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وجدوا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري إيه اللي حصل، لماذا حرست السماء بهذا الأسلوب، حرست ليه؟ أكيد في أمر خطير سيحدث في هذه الأرض. فقالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم. وشوف الأدب، أدب الجن المسلم، كلموا عن الشر ما نسبوش لله، نسبوا لما لم يسمى فاعله. قالوا أشر أريد بمن في الأرض، أريد، لم يقول أراد الله، ولكن في الخير قالوا إيه؟ أم أراد بهم ربهم، فأسند الفعل لله عز وجل، أم أراد بهم ربهم رشدا. فحينئذ كانت هذه الكهانة فبينها الله سبحانه وتعالى. فيقول فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويقول صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذين يخبرون به ليس عن ملك وليسوا أنبياء. انظر إلى أخلاقهم، فتجد أن أخلاق هؤلاء، هل يأمرون بالمعروف؟ هل ينهون عن المنكر؟ هل يأمرون بصلة الأرحام؟ هل يأمرون الناس بتوحيد الله؟ وإنما يأمر الكهان والسحرة بماذا؟ يأمرون بكل أمر شر والعياذ بالله، حياتهم كلها شر. أوامرهم، أقول لك انظر في أمر الإنسان ونهيه وخبره وفعله، فإذا وجدت هؤلاء انظر إلى أوامر ماذا يأمرون الناس بما عن ماذا ينهون الناس. هل يأمرون الناس أنهم يصلوا؟ يأمرون الناس بأنهم يوحدوا الله؟ يأمرون الناس بأن يصدقوا الأنبياء؟ يأمرون الناس بأن يجعلوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نصب أعينهم؟ ما بيأمروش بكده. فشو بيقول إيه؟ لو نظرت سمعهم من الكذب يعني حتى ولو قال بعض الأخبار مش الطبيعة قضية الإخبار بالخارق بس. الإخبار بالخارق أو الأمر الغيبي مش ده في حد ذاته دليل إيه؟ دليل ان هم انبياء، وانما افعالهم تدل على ان هذا الكلام، لان اللي بيخبر بخبر او يأتي بامر خارق من الممكن ان يكون ساحر، ومن الممكن ان يكون مستدرج من الاستدراج كما استدرج المسيح الدجال عليه لعنة الله. واخدين بالكم ولا لا؟ فالقضية مش قضية ان تأتي بالخارق، ولذلك لم يكن الخارق وحده هو الدليل الاوحد على نبوة النبي، وحيبين وعنجيب ادلة على هذا الكلام الان. وإلا فالنبي يأتي بالخارق، لكن مع الخارق آيات عديدة من اوامره ومن نواهيه ومن افعاله ومن سلوكه ومن شمائله ومن اخلاقه ومن، فتجد الرسول صادق وافعاله كلها بر وهدى يسير على صراط مستقيم. فمن هنا قال فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يظهر أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبيئا فما هو، وقال الدخل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخفى، ما قدرش يجيب اكتر من كلمة الدخ، ما قدرش يجيب ايه الدخان على قدر يجيب سرعة، هو شيء واحد تفلم الدخ، فقال اخفى فلن تعد قدرك، يعني انما انت كاهن. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال ما ترى؟ قال ارى عرشا على الماء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ترى عرش ابليس على البحر، والحديث اخرجه مسلم. قال يأتيني صادق وكاذب، يأتيني يعني ما بيسأله قال له يأتيني صادق وكاذب، يعني اخبار صدق واخبار ايه كاذب، اختلاط النبوة مش كده. وقال ارى عرشا على الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه عرش من؟ عرش ابليس، وذلك هو عرش الشيطان. وبين ان الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. ولذلك قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الضلال والغواية عكس الضلال الإيه؟ الهدى، وعكس الغواية إيه؟ الرشاد. فمن هنا قال وبين ان الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، وده ضد الايه؟ الرشاد. واخدين بالكم ولا لا؟ وان كان ذلك مضرا له في العاقبة، يعني حتى الشعراء وان قال الشاعر كلاما عجيبا وكلام عظيم واصدق كلمة قالها شاعر كالقولة لبيد ألا إن كل نعيم لا محالة، ألا إن كل شيء ما خلى الله باطل، مش كده ولا لا؟ كل شيء ما خلى الله باطل، دي أصدق كلمة قالها إيه؟ شاعر. يعني معنى ذلك إن الشعراء يقولوا، لكن الشاعر ممكن يقول كلام، ممكن يقول كلام والعياذ بالله يدعو إلى الانحلال ويدعو إلى الضلال. كلام كثير، وفي كلام كله ضد محاسن الاخلاق ومكارم الاخلاق. ولما شاعر من الشعراء مثلا يقول ظالمين وما ظلمنا ولكننا نبدا ظالمين، عايز اكتر من كده؟ واحد بيقول لك احنا ظالمين وما بنتظلمش ابدا، ودايما بيتمتع انه يبدا ظالم. يبقى الشعراء مش علشان الشاعر المفلق ياتي بكلام مثلا موزون، كلام مقفى، كلام حلو وجميل وله سحر، وإن من البيان لسحرة، معنى ذلك ان هذا الشاعر مثلا تقول انه اوتي النبوة؟ ابدا، بل حتى كانوا هم يقولوا ان اعظم الشعر او اعذب الشعر الكذاب، اعذب الشعر الشعر العبد الكذب. ولذلك بيقوم شعر كثير على الايه؟ على الكذب. ولذلك استثنى الله تعالى الا الذين ايه؟ امنوا وعملوا الصالحات. فمش كل الشعراء اتوا بالخير العظيم. فلما يقولوا محمد شاعر ده كده ده مش مدح، ده يريدون ان يذموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما يدعون عليه الكيانة او كذا او كذا، هنا بيفرق بين هذه الامور. فقال: فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا انه ليس بشاعر ولا بكاهن، لان اخلاقه تدل على هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام الغريب انه ما استقام لسانه بشعر على الاطلاق. في بيئة كانت اطفالها شعراء، نساؤها شعراء، يعني هذه البيئة العربية التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان الشعر فيهم امر يعني سائد بين الناس. ومن لم يكن شاعرا بالفطرة كان راوية للشعر كأبي بكر الصديق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتمثل ببيت شعر كان يكسر البيت، حتى لو اراد ان يتمثل ببيت شعر يقوله يعمل في البيت يتكسر منه، مع انه افصح من نطق بالضاد. لكن لو نطق ببيت شعر يعمل في البيت يكسر البيت، بحيث ما يجعلش البيت على راوية ولا على بحر موجود. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لو تكلم واراد ان ينطق، ولذلك مرة نطق بابيات من الشعر فكثرها، فضحك ابو بكر الصديق وقال: صدق الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه. لكن الشعر خلي بالك مش معناه ان يكون مطروق في هذه الامة، لا. ولذلك كان احد الخلفاء قاعد فاراد ان يعني يمدح بعض جلسائي، واحد من الجلساء له قاعد معاه، فبيقول الخليفة للرجل اللي قاعد معاه ده بيقول له ايه؟ قال له: انك رجل يعني فيك خير كثير، ولكن اعيب عليك ثلاثة امور. امور بس فيك، الامور دي ما هياش يعني دي تعتبر من صفات النقص فيك، عارف دي لو كملت؟ قال له ايه هي؟ قال له صفتان. قال له: الصفة الاولى انك امي لا تقرأ ولا تكتب، والثانية لا تعرف شعرا. عارف لو تعرف شعر وبتعرف تقرأ وتكتب كنت بقيت راجل 10/10، يعني تقدر تقعد من مجلسين ليه. فأراد أن يفتخر الرجل وأن يظهر أمرا آخر يمتدح به نفسه، فقال له: بتعيب علي صفتين كانتا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعيب علي أن أنا أمي، ده الرسول أمي. تعيب علي أنا ما أعرفش الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كنت أعيب عليك خطلتين والآن أعيب عليك ثلاثة. قال له: وما الثالثة؟ قال: الجهل. الجهل. فإن الأمية في النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، يكفيك بالعلم في الأمية معجزة، لكن الأمية لو كانت في أحد من الناس لكانت إيه؟ منقصة. الأمية لما تكون في إنسان تبقى نقص، لكن في محمد عليه الصلاة والسلام يعتقد لما واحد يقعد أمي 40 سنة وبعد ذلك يعلم العالم اجمع، عشان يبين انه ليس هناك او ليس لاحد فضل على محمد عليه الصلاة والسلام، وانما الفضل كله لمن؟ لله وحده، هو الذي علم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وان كنت من قبله لمن الغافلين. ظل 40 عاما لا يعلم شيئا، ثم اذا به يتفتق قلبه وعقله عن اعظم العلوم، فيصبح معلما للدنيا كلها في زمانه ومن بعد زمانه والى قيام الساعة، فهو المعلم للمتعلمين وللذين درسوا في الاكاديميات العلمية، بل لرؤساء الاكاديميات العلمية في كل الازمنة يتعلمون من محمد الامي صلى الله عليه وسلم. واما الشعر فكذلك، لو كان محمد شاعرا لفنا لكانت شبهة، ولكن حينما يأتي غير شاعر ما عندوش موهبة الشعر، ولذلك لما قالوا شاعر ما يقدروش يثبتوها، لما قالوا كاهن ما يقدروش يثبتوها، ولذلك قالوا مجنون وازدجر بقى يضربوا كلامهم متضارب، ولذلك قالوا: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا. ساعة فلا يستطيعون سبيلا. بقى الكلام عكس كائن. طب الكائن بيقولوا في نظرهم عندهم في في في ادبياتهم وفي افكارهم الجاهليه هو اللي بيسخر الجن. طب والمجنون؟ قالوا مجنون والزجر يعني ازدجرته الشياطين. طب الشياطين ازدجرته ولا هو اللي بيسخر له الجن؟ كلام متضارب. حتى الشعر كانوا بيقولوا عن الشعر برضه ايه؟ يقولون حتى عن الشعر ان لكل شاعر شيطان. حتى قال بعضهم وتمثل وقال شيطان ذكر وشيطانه انثى. يعني بينكر على شاعر اخر ويهجوه فبيقول شيطان ذكر وشيطان انثى. فشعر فيه فحولة لكن شعره هو ايه؟ شعر رقيق يعني شعر نتوي. لكن انا شعري فيه ايه؟ فحولة شيطاني. وزي يقول لك جاءه شيطان الشعر. واخد بالك ده طبعا امور جاهليه ما هياش حقيقه. وذلك حتى العبقري كان عند العرب ينسبونه دايما للامر الغيب. والامر الغيب حاضر اللي هو اللي عندهم الشياطين والجن. فحتى كانوا يسمون عندهم في جاهليتهم وادي عبقر. فوادي عبقر دوت مليء بالجن. فالعبقري نسبه الى وادي عبقر. يعني له علاقه بالجن وله علاقه بالشياطين. بيئه متخلفه. بيئة تقوم على الجهالات وتقوم على الخرافات وتقوم على الاساطير. للاسف بنجد بعض المسلمين بنفس الشكل ده. وللاسف بيدعوا الالتزام. وبعضهم للاسف يدعي السنه. تجد كل شيء ينسبوا للشياطين ينسبوا للجن. كل شيء. ولد لو سقط في الدراسه يقول لك عليه جن. بنت عملت عليها جن. واحده ما بتتجوزش عليها عفريت. مشكله خطيره. هذه الامور للاسف ورثناها عن تخلفات سابقه. خدوا بالكم هذا امر. وقضيه مس الشيطان للانس امر اخر. انا اتكلم عن التزيد. خدوا بالكم عشان ما حدش يخرج ده بينكر ما جاء في القران والسنه من المس. هذا امر وذاك امر اخر. فانتبهوا. نحن ننكر على الذين تزيدوا في قضيه الشؤون. اصلي مش عارف مين كان في معبد فلاني من المعابد الجاهليه او كذا وعمل لشباب مثلا السنيه اللي في منطقه كذا فكلهم بتجيلهم عفاريت. وللبنات المنقبه في بلد كذا فكلهم بيتعفرطوا. الكلام ده برضه يعقد؟ هذا الكلام ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين. للاسف. يقول هنا فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا انه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بانواع من الادلة. حتى في المدعي للصناعات والمقالات زي ما ذكرت لكم قبل كده عن الاطباء وغيرهم. كمن يدعي الفلاحة والنتاج والكتابة او علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. هيتعرف ولا لا في يوم من الايام ان كان صادقا او كان كاذبا. واحد دلوقتي يدعي لك انا 100% في علم المواريث. يجي واحد يقول طب حل لنا المساله دي. يقول له طب معلش اصل مش فاضي. طب الكلام ده على صلاه العشاء. ما احنا صلينا العشاء. يعني تجد انه عاوز ايه يتفلت منك. يبقى المدعي لاي شيء صادقا كان او كاذب سيعرف ولا لا؟ سيعرف في يوم من الايام. قال والنبوه مشتمله على علوم واعمال. لا بد ان يتصف الرسول بها. يبقى واحد يجي يدعي النبوه. طب النبوه تشتمل على علوم واعمال. لا بد ان يتصف الرسول بها وهي اشرف العلوم واشرف الاعمال. النبوه اشرف العلوم واشرف الاعمال. ولذلك ان اي انسان هيدعي النبوه ويكون كاذبا هينكشف حاله ولا مش هينكشف؟ لازم ينكشف حاله. ينكشف. عارف لو كان واحد يقول لك واحد عالم من العلماء مثلا يدعي النبوه ما ينفعش. طبعا هينكشف حاله حتى ولو كان اعلم علماء الارض هينكشف حاله. بس مفيش عالم هيدعي النبوه لان اللي بيدعي النبوه قلنا ايه؟ اكذبوا الكاذبين. الله قال هذا. قال ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء ومن قال فانزل مثل ما انزل الله. يبقى اكذب الناس على الاطلاق هؤلاء. وذلك يقول لك ايه؟ لا يفتري النبوه الا لا يدعي النبوه الا مين؟ اصدق الصادقين اللي هو النبي الكذب. او اكذب الكاذبين. الوسط ما يدعيش النبوه ابدا. لكن يا يكون صادق فعلا يا يكون ايه؟ في اسفل سافلين. وانظروا الى مسيلمة الكذاب والاسود العنسي وكل الذين ادعوا الايه النبوة. يعني حتى على سبيل المثال كانوا بيقولوا ان مرزا ولم احمد القدياني الذي ادعى النبوة دعا النبوة. وحتى لما بيقولوا له يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي والقرآن بيقول خاتم النبيين، هو قال انا ماشي خاتم النبيين لكن انا خاتم المرسلين محمد. طبعا شوفوا القرآن وعظمة القرآن لما ختم ختم الايه النبوة، لان الرسالة النبوة وزيادة. فلما ختم ما قالش خاتم المرسلين، لانه لو خاتم المرسلين ممكن يجي نبي بعده تابع له، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما ختم النبوة وقال لا نبي بعدي دليل على ايه؟ يبقى ختمت الرسالة من باب اولى، لان الرسول نبي وزيادة. فالرسول محمد عليه الصلاة والسلام بدأ نبيا ولا رسولا؟ نبيا. نبئ بإقرأ وارسل بالمدثر، واخدين بالكم ولا لا؟ نبئ بإقرأ وارسل بالمدثر. فالرسالة النبوة وزيادة. فنفي الرسالة لا ينفي النبوة، لكن نفي النبوة ينفي الايه الرسالة من باب اولى، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقولون ان احمد القدياني ده كان مقبول في عقله. طبعا هو دسيسة انجليزية، الانجليزي اللي عملوا كده لما كانوا مسيطرين على شبه القارة الهندية في ايام الاحتلال. وما نشأت القديانية، وما نشأت هذه البدع وهذه الزندقات التي اخترعت في بلاد المسلمين الا مستندة الى الدول الاستعمارية، واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول لك لما يجي يلبس الجزمة صانكم الله، يعني يلبس بالمقلوب ما يعرفش الشمال من اليمين لغاية ما حد من اتباعه يقول له دي اليمين ودي الشمال، يعني كان راجل يعتبر مهووس مروش. فهذا ادعي النبوة، فكان معلوم انه اكذب الكذبة، ولكن من حوله كانوا يحيطونه برعاية وبهالة معينة حتى يظهرونه لأغراض شخصية، لأغراض شخصية تخصهم هم. ولذلك لم يكتب لهذه الدعوات الفاشلة شيء من الوجود على الإطلاق، وإنما هي تريد في ديار الإسلام أن تستند إلى قول الاستعمار دائما عن طريق قول الحرية الدينية وما شاكل ذلك، لكنها لا تستند إلى مقوماتها هي التي تقوم عليها، إذ هي لا تقوم إلا على أضعفها. يقول والنبوة مشتملة على علوم وأعمال، لابد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين بيضرب بقى مثل مهم جدا هنا عايزين نبينه، بيقول ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. خبر الواحد يعني واحد يجي لك دلوقتي ثقة يقول لك حصل كذا، نصدقه ولا نكذبه؟ نصدقه على الفور، والشريعة قامت على خبر الواحد ولا لا؟ كويس، لكن خبر الواحد لا يتساوى مع الخبر الايه المتواتر. يعني لو تعارض الخبر انت بيعرف الكلام ده، لو انا دلوقتي جالي خبر واحد وتعارض مع خبر متواتر عند الترجيح بنعمل ايه؟ عند الترجيح رواية الفرد ولا رواية الجماعة؟ رواية الجماعة اقوى، مش كده ولا لا؟ فيقول لك هذا، ولذلك هو الشاذ ايه غير ان الشاذ، تعريف الشاذ عند المحدثين ان يخالف الثقة من هو اوثق منه او جماعة الرواة الثقات. يبقى خبر الواحد هل هو يستوي مع الخبر المتواتر؟ يستوي مع خبر مع القرآن الكريم؟ يستويش معاه، يعني هذا امر بدئي. طيب بيقولون ايه خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. ولذلك احنا لما نيجي نتكلم في خبر الواحد هذا امر لا نطيل يعني فيه، لانه اصبح بالنسبة لبعض طلبة العلم مسألة يصار فيها الجدل ومسألة فتنة ويمتحن بها الناس ويختبر بها الناس. احنا طبعا المسألة دي اختلف فيها اهل العلم في الاصول، والراجح الذي نقول به ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، انه خبر الواحد اذا احتفت به القرائن كان مفيدا للايه للعلم. اذا احتفت به القرائن كمثلا كرواية الايه الصحيحين، لان رواية الصحيحين اتفقت الامة على ايه على قبول اخبار الصحيحين وبالذات المتفق ايه عليهما. فاذا جاء خبر الواحد في احد الصحيحين او في كليهما كان ذلك مفيدا للعلم الايه الضروري. يبقى لو احتفت به الايه لابد من احتفاف القرائن به. يعني مثلا يجي هذا الخبر ويسانده اقوال اهل العلم وما شاكل ذلك، فهذا يفيد العلم الضروري ولا لا؟ يبقى هذا الامر معلق على القرائن. لكن هو ان افاد ما هو اقل من العلم الضروري وافاد الظن فمعمول به ولا مش معمول به؟ لا يرد خبر الثقة ابدا، لا يرد الا اذا تعارض مع خبر اخر. ودي قصة بقى تانية يرجع اليها علماء الاصول في مسألة الايه الترجيح وما شكل ذلك عند التعارض او موهم التعارض. هذا لا يعنينا، المهم احنا هنا بس بنشرح عبارة الشارح ان شاء الله. الشارح يقول لا ريب ان المحققين على ان خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. معنى كده ان شارح الطحاوية نفسه ما بيقولش ان خبر الواحد المجرد عن القرائن يفيد العلم الضروري، صح ولا لا؟ ما يجيش بقى بعض الناس يبدعوا صاحب العقيدة، ها واخدين بالكم ولا لا؟ اصل احنا ابتلينا في هذا العصر ببلية عجيبة ان الاصاغر من الممكن ان يتعرض في ايه في الاكابر. خدوا بالكم من هذا، يجي بعض الاصاغر ويأتوا ويقول لك والله احنا اطلعنا على كلام شرح الطحاوية وجدناه خالف منهج اهل السنة كده ضربة لازم. إمام الشارح الصحوية اللي تلقاه العلماء بالقبول، والشرح بالذات هذا شرح ميمون مبارك علق عن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز قرره في التدريس في الجامعة الإسلامية، يجي بعض الشباب يقول لك ايه اصل اطلعنا على كلام لشارح العقيدة الصحوية خالف فيه منهج اهل السنة والجماعة والشيخ عادل وقع عليه كمان، فيروح حاطط نفسه في في في سلة واحدة. طبعا ده امر الشرف لينا ان احنا نوضع مع هؤلاء العلماء، لكن هم يجرحون العلماء بما ليس بايه بجرح. واخدين بالكم ولا لا؟ هو هنا بيقول المحققين على ان خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. يبقى لو لم تحتف به القرائن بيه، لو لم تحتف به القرائن يحصل ايه؟ ها مش هيفيد العلم الضروري. ده كلام والله ما كلامي، ده كلام هو، والكلام ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه على فكره، عشان ما تستعجلوش لان ابن تيميه له مكانته. اللي بيتكلم عن ابن تيميه بيبقى تجريح ليه هو شخصيا، ولذلك كله بيحوم حول شيخ الاسلام ابن تيميه. ومن الممكن ان المخالف لابن تيميه يستدل بكلام ابن تيميه كده، يجيب كلام ابن تيميه ويستدل بيه، هو ممكن يكون عارف او ما يعرفش ان ابن تيميه بيخالفه، بس هو الكلام كده بالظبط. يعني ممكن بعض الشباب يجي يقول لك ابن تيميه بيقول كذا، تقول له بس في اخر الصفحه بيشرح كلامه، يقول لك لا مش معلش قال لي بعضهم هذا، ناخذ برواياته ولا ناخذ بفهمه. ولا تاخذ بفهمه، يعني انت فهمك احسن من فهم ابن تيميه؟ والله يا اخوانا عاوزين نتعلم ونحترم العلماء ونكبر علماءنا، فان اتانا العلم عن الاكابر نجونا، وان اتانا عن الاصاغر هلكنا، نسال الله السلامه. فقال كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. شوف الاستدلالات، شوف الاستدلالات، ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. لأن لما تناقش إنسان ممكن اقول لك خبر، الخبر ده يحزنك وتحاول انك تخفي الحزن ولكن قسمات وجهك تفضحك. يعني ممكن اجي اقول لك خبر واكون انا اقصد ان الخبر اللي اقول لك هفرحك بيه، اجدك قد حزنت بس مش عايز تظهر لي هذا الامر مهما تحاول يظهر من، مش هقول لك من فلتات اللسان، لا على قسمات الايه الوجه. ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. لحن القول اللي هو الكنايات، يعني ما يظهرش الكلام وانما يكني بحيث من على شاكلته يفهمه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بما اوتي من علم وبما اوتي من خبرة عظيمة وبما القي في روعه صلى الله عليه وسلم وفي بصيرته يستطيع ان يعرفهم من لحن القول، مع انه مش مصطلح معاهم على هذه الاصطلاحات، لكن هم وهم بيتكلموا بكنايات معينه يستطيع هو ربنا بيقول له كده، يقول ولا تعرفنهم في لحن القول. وقد قيل، وهذا الاثر جاء عن عثمان بن عفان، ما اثر احد سريرة الا اظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وذلك يقول زهير بن ابي سلمة الشاعر الجاهلي بيقول ايه، ومهما يكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم. مهما يكن عند امرئ من خليقة يعني صفة او عمل في السر، وان خالها ظنها وحسبها تخفى على الناس تعلم. تتعرف يوم من الايام، واخد بالك، هتتعرف. شوف الناس اللي هم عندهم خبرة، وناس عندهم خبرة عجيبة. فهنا يقول فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الإنسان اللي بيخبر أي خبر هيعرف عن طريق القرائن أنه إيه، يا صادق يا كاذب، والكاذب يعرف، هيتعرف في يوم من الأيام. ويعيش الإنسان ممكن يكذب على الناس كلها، وبعد ما يموت ممكن يظهر كذبه بعد 50 سنة، تظهر وثائق معينة، ويظهر بعض الناس يكتبوا مذكراتهم وما شاكل ذلك. يبين لك الإنسان اللي كان الناس بيجعلين صنم ويطوفون حوله، إذا به أبو جهل الأكبر وأستاذ في الكذب على الناس، وكان بيكذب على الناس كلها. يكتشف هذا الأمر بعد سنين، ولذلك التاريخ يعد كتابته مرة ثانية، ويظهر ان في ناس امور كثير اخفاء الناس، مش كده ولا لا؟ واصل مشكلة ان التاريخ اللي بيكتبه دايما، كان يتكلم علماء التاريخ والكاتبين في التاريخ عن ان التاريخ الذين يقومون بكتابته يؤرخون للناس من خلال ايه؟ الملوك. دايما انت لما تيجي تقرأ تاريخ شجرة الضر، تاريخ تجد البلاد والعباد تاريخهم يؤرخ عن تاريخ مين؟ الملوك والسلاطين والقصور. لكن القرآن الكريم خدوا بالكم لما بيتكلم في التاريخ بيؤرخ منين؟ الشعوب نفسها والأمم والأفراد والمجتمعات، مش القضية قضية حاكم أو قضية سلطان أو قضية ملك أو قضية خليفة، لا، الأمر مختلف، خدوا بالكم. فيجي بعد كده يظهر إن هذا الكلام اللي كتب في تاريخ معين بعد 100 سنة ولا 200 ولا 1000 سنة يقول لك هذا الرجل كان يكذب على الناس، وكان وثبتت امور اخرى، لان في عصره مثلا الناس اللي كانت بتكتب كانت مدجنة، كانت هؤلاء الناس مثلا بتحاول انها تحتطب في حبالي، كانت. لكن في يوم من الايام يظهر كذب ولا لا؟ يظهر كذب، ويعلمه الاجيال القادمة. لكن في رسول من الرسل يكذب؟ لا. وذلك اعظم الناس وانصع الناس تاريخا، انصع صفحات التاريخ صفحات مين؟ تاريخ الانبياء، واعظمهم وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، لانه يختلف عن كل الرسل، ان الذي جاءنا عن رسل الله قليلا، ولو لم يكن هناك قرآن لما وصلت الينا كلمة صادقة نسبة الى رسول من رسل الله. التحريف اتى على كل شيء، لكن بالنسبة للقرآن الكريم اتى بكل شيء عن هؤلاء الرسل. طب تعال بقى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قلت لكم واكرر، لا يوجد انسان حظي بما حظي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن التاريخ وقف في زمانه صلى الله عليه وسلم، وسلط الاضواء الميكروسكوبية على حياته. كلامه، افعاله، اقواله، شمائله، كل شيء، حتى تقريراته صلى الله عليه وسلم، وكتب آلاف الأحاديث مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كتب الهدي، ودي كتب الخصائص، ودي كتب الشمائل، ودي كتب المغازي والسير، ودي كتب الأقوال، ودي كتب الأخبار، ودي كتب السنن، ودي كتب، مش كده ولا لا؟ جوامع ومسانيد. اللي وصل إلينا وصل، واللي ضاع من الأمم في الحروب، وفي الحروب الصليبية، وفي الحروب التتارية، ومجلدات مسروقة منهوبة من تراث محمد عليه الصلاة والسلام في جامعات العالم. لو جاء عالم من العلماء لكي يحقق نسخة من النسخ يلف العالم كعب داير على جميع المكتبات العالمية في امريكا وفي المانيا وفي انجلترا وفي فرنسا وفي تركيا العالم كله بيلف على مخطوطات ويصورها. المخطوطات دي راحت فين؟ سرقت ونهبت. تراث محمد عليه الصلاة والسلام المسروق المنهوب في كل جامعات ومكتبات العالم، ده غير الموجود عندنا وطبع منذ عصر الأئمة. كل ده كلام محمد عليه الصلاة والسلام. يقدر حد يوجه لفت نظر لكلمة أو لفعل قاله أو فعله أو أمر به أو نهى عنه أو أخبر به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ تزول الجبال الرواسي ولا يستطيع إنسان أن يوجه لفت نظر. ومن وجه لفت نظر إلى كلام قاله محمد أو فعل فعله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأهل العلم لهم بالمرصاد الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق بحق. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل أمة وكل جيل وكل قرن، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لأنه ما يستطيع إنسان أن يتكلم في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعال النبي أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل إلا ووجد من يرد كيده في نحره. لماذا؟ لأنه الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وليس هناك بعده رسول. لكي يصحح المسيرة فلا بد وأن يبقى وتبقى أعلام محمد صلى الله عليه وسلم منشورة. ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان صدق المخبر وكذب يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يخفى صدق هذا من كذب؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. ليه؟ أمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد له العدة في بيئة كان بعض الناس قد أعدوا العدة للنبوة. خلوا بالك، أمية بن أبي الصلت وغيرهم كانوا عارفين، لأن اليهود ملأوا الأرض أخبارا: هذا زمان نبي قد أظل لنا أوان، وكانوا ينتظرونه على أحر من الجبر. وكانوا يقولون للأوس والخزرج من العرب القاطنين بالمدينة في يثرب قبل الإسلام: هذا زمان نبي قد أظل لنا أوان وحان حين وسيبعث في هذه الأونة وسنقتلكم قتل عاد وإرم. هم ينتظرونه على أحر من الجبر، النصارى ينتظرونه. وانظر الى خبر سلمان الفارسي، سلمان الفارسي الذي ظل يلف العالم وينتقل من بيئة يهودية الى بيئة نصرانية للبحث عن الحق، في رحلة طويلة للبحث عن الحق، حتى بيع واصبح عبدا رقا، حتى جاء الى المدينة وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ينتظره العالم على احر من العالم كله كان في انتظاره صلى الله عليه وسلم، في انتظار رجل بصفات معينة. وكان هناك، عارفين ان في بعض الناس بيكونوا، مش في بعض الناس بتجدهم عندنا في بلادنا وفي غير بلادنا، من اللي بيقال عنه عبد مشتاق، مشتاق الى الوزارة ومشتاق الى السلطة ومشتاق الى كذا، وتهدف ويسعى جاهدا للوصول الى سلطة معينة. فكان في ناس بتستشرف للرسالة، مشتاقين للرسالة، كل واحد عاود يعني ينظر في نفسه ويقعد، وتجد بعض الناس يقعد يتحنس ويعمل حاجات معينة ويوهم الناس من حوله ان النبي المنتظر. وجاءت الرسالة فتعدت كل هؤلاء، لان الرسالة والنبوة ليست امر ممكن انسان يخش الكلية يخرج من الكلية برتبة نبي، ما ينفعش الكلام عند غيرنا، موجود الكلام ده ودراسات معينة، ويعمل الإنسان تجارب معينة ويسهر ويجوع ويترك النساء ومشاكل ذلك علشان يصل إلى درجة الصفاء كالفلاسفة، وبعد كده ممكن يعتقد في نفسه النبوة والعياذ بالله. لكن النبوة الحقيقية إيه؟ اصطفاء، وإذا كنا اصطفاء واجتباء. الله يصطفي من الملائكة إيه؟ رسلا ومن الناس، مش كده؟ ولذلك ربنا بيقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. ما كنت ترجو، ما كانش الامر في دماغه ابدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيقول ايه اما سمع الخبر ده، وذاك الحديث في البخاري يقول حتى فجأه الوحي، فجأه الحق، يعني جاله ايه مفاجأة، ما كانش هو اعد له العدة. فلما جاءه جبريل الحديث عارفينه، حتى غطني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني ثم قال لي اقرأ، ثم اخذني الثانية والثالثة، عارفين الحديث كده. ويقول في الاولى ما انا بقارئ، وفي الثانية ما انا بقارئ، وفي الثالثة ما انا بقارئ، وعارفين ان ما دي غير دي ما غير دي ما ولا لا. ما الاولى للنفي المحض، ما انا بقارئ، الثانية اخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم ارسله فقال اقرأ، قال ما انا بقارئ، يعني كيف اقرأ. الثالثة قال اي شيء اقرأ، ما امنا لها، لها تنويعات ولها استخدامات معينة في البلاغ. فقال اي شيء، اي شيء اقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يرتجف او ترتجف بوادره كله بترعش، يقول زملوني زملوني، دسروني دسروني، يقول حتى خشيت على نفسي خشية صلى الله عليه وسلم. شاف رأى امرا عجيبا، شاف جبريل على صورته التي خلق عليها، فامر شديد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك اسمع بقى لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه انه لم يكذب، وانما خاف ان يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله ان من جبله على الاخلاق المحمودة ونزهه عن الاخلاق المذمومة فانه لا يخزيه. ثم قال وكذلك قال النجاشي، وبعد ذلك سيقول وكذلك ورقة ابن نوفل، ثم يقول وكذلك هرقل ملك الروم. وهذه الاخبار الاربعة والشخصيات الاربعة اؤجلها لاجعلها خبرا واحدا في الدرس المقبل ان شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.